الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الصوم، قال: باب النهي أن يخص يوم السبت، أن يخص يوم السبت بصوم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حميد بن مسعدة الباهلي حسن الحديث، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا سفيان بن حبيب. سفيان بن حبيب من الثقات، روى له الجماعة. قال حاء: وحدثنا يزيد بن حول الإسناد زيد بن قيس. يزيد بن قيس هو من الشام، من أهل الشام، ثقة، انفرد أبو داود بالتخريج له. طيب أنا قلت يزيد بن قبيس، قيس قبيس. طيب قال وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة. قال: حدثنا الوليد. الوليد هو الوليد بن مسلم، ثقة ثبت، لكنه يدلس تدليس تتوني، يدلس تدليس تسوية. نعم، روى له الجماعة جميعا عن ثور بن يزيد. ثور بن يزيد اختلفت أقوال العلماء فيه، فمنهم من ضعفه من أجل أنه كان يرى القدر، كان قدريا. وذلك لما سئل الإمام أحمد عن الإنصاف عزيز، لأن أنت تعيش بين أناس لا يعلم بهم إلا الله جل وعلا، قالوا لأحمد، وأحمد كان من أشد الناس على أهل البدع، قالوا له: نكتب عن ثور بن يزيد، نسمع له؟ قال: نعم، واتقوا قرنيه. يعني اسمعوا له الحديث فهو ثقة، لكن اتقوا ايه؟ قرنيه، يقصد ذلك القدر، يرى القدر كالاعتزال، يرى القدر، كان معتزل الفكر. قال: نعم، واتقوا قرنيه. فاختلف العلماء، بعضهم ضعفوا من أجل المذهب، والصحيح الراجح أن ثور بن يزيد ثقة، روى له الجماعة. عن خالد بن معدان أيضا تكلم فيه بعض العلماء، لكنه ثقة عابد من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عبد الله بن بسر السلمي الصحابي رضي الله عنه، عن أخته، وقال يزيد الصماء. عبد الله بن بسر السلمي من الصحابة، والصماء هي بهيمة، فهي أيضا من الصحابة رضي الله عنها وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. قال باب طبعا يقول نسخ حديث جوارية، حديث جوارية السابق أن السلام دخل عليها فوردها صائمة يوم الجمعة، في يوم الجمعة، فقال لها السلام: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. قال باب الرخصة في ذلك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة، ضعفه بعضهم ولم يصف في ذلك كما قال الحافظ بن حجر. قال: حدثنا همام. همام بن يحيى بن دينار العوزي ثقة، له بعض الأوهام، لكن ماذا بعد؟ هو من الثقات، روى له الجماعة. عن قتادة. قتادة بن دعامة السدوسي ثقة السبت النبيل، وكان يرى القدر أيضا، وكان يرى القدر أيضا، ولكن كما قال الذهبي: ويغمر هذا في بحر حسناته، كان صائقة حفظ قتادة. قال حاء حول الإسناد. قال: وحدثنا حفص بن من الثقات، مر علينا، روى له الجماعة. قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة عن أبي أيوب. أبو أيوب هنا هو يحيى بن مالك، أبو أيوب هو يحيى بن مالك، وثقه العجلي وغيره، ثقة، روى له الجماعة. قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة. جويرية هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب. عبد الملك بن شعيب من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الحافظ المالكي الفقيه السبت، روى له الجماعة. قال: سمعت الليث. الليث مفخرة المصريين، الثقة النبيل، حافظ فقيه، كان يعني من أنبل أهل زماني، روى له الجماعة. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث أنه كان إذا ذكر له أن إذا ذكر له أنه أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي. هذا لمس، هذا غمز من الزهري، هذا حديث حمصي، يعني هو يميل إلى تضعيفه. طب من يقول لي إيش اللي يقصده بحمصي هنا؟ طيب من ماله من العداوة؟ الإنصاف عزيز. هو لا لا لا هو يعني يذهب إلى ثور بن زيد وخالد بن معدان، ثور بن يزيد وخالد بن معدان من أهل الشام، فهو يذهب إليه فيقول هذا حمصي ضعيف، وهذا للإشارة في الكلام في ثور وفي خالد. نعم. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. نعم، محمد بن الصباح بن سفيان ثقة روى له الجماعة، ثقة حافظ. قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم ثقة ثابت كما قلنا، لكن يدرس التسوية. عن الأوزعي، الأوزعي إمام الشام، لم نرى أحدا مثل الأوزعي في الشام. الأوزعي كان عالما نبيلا، لذلك كان ابن تيمية يقول العلم دار على أربعة، وذكر منها الأوزعي عالم الشام. قال ما زلت له كاتما، يعني ما زلت لهذا الحديث كاتما. قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بصر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب. شوف مالك اشتد جدا في هذا الباب. طبعا مالك لما يقول هذا كذب يقصد بذلك الرواة، آسف، هو الزهري والذي ألمح إلى الضعف، وكمالك مالك لما قال كذب هو يلمح إلى أيضا إلى ثور بن يزيد والكلام على المذهب فيه. أنا وهمت في هذا، مالك والذي يلمح إلى ذلك. قول مالك كذب هذا يعني خطأ، لأن ثور بن يزيد ليس بكذاب، ولا خالد بن معدان، ده هو من جليل من من من نبلاء التابعين. عامة هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة صيام السبت. صيام السبت عملت شدة بين حتى الشباب، كنا في الطلب نرد الهيجان ليس بعده هيجان في مسألة صيام السبت، وإذا جاء السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء. طبعا الشيخ الألباني كلامه معروف في المسألة، والشيخ ابن باز كلامه، ونأخذ بكلام الشيخ الألباني وننظر إلى كلام الشيخ ابن باز، ويحدث النقاش والحدة والاحتدام وشدة جامدة جدا، ولو علموا أن المسألة خلاف فقهي وانتهى الموضوع، لكن كانت المحاربة على هذا، وما زال الناس يتكلمون في الصور وغير الصور. عامة مسألة صيام يوم السبت، الكلام على الحديث أولا، هذا الحديث حديث عبد الله بن بصر أو حديث الصماء، حديث رواه أحمد في مسنده والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأيضا الترمذي قال هذا حديث حسن. والحق أنه كثير من المحاضر صححوا الحديث، وبعض الحديث يعني وبعضهم رمى الحديث بالاضطراب. الحديث حسنه الترمذي قال هذا حديث حسن، والحاكم صححه وقال صحيح على شرط مسلم، قال صحيح على شرط مسلم، بل قال هو صحيح على شرط البخاري. وقال النووي قد صحح الحديث الأئمة، صح هذا الحديث الأئمة، فكثير من العلماء صححوا هذا الحديث. والحق أنه هذا الحديث قد طعن فيه كثير أيضا، كما صححه كثير، يعني الزهري قال بالاضطراب بأن هذا الحديث مضطرب، والزهري صرح وقال هذا حديث حمصي، يعني يلمزه يعني يشير إلى تضعيف هذا الحديث. ومالك قال هذا كذب، والأوزاعي قال ما زلت كاتما له، لو كان حديثا صحيحا لما كتمه الأوزاعي، قال حتى انتشر. ولذلك العلماء يقولون بأن الحديث أيضا في المسند أحمد عن الصماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل ويتغدى، فقال لا قرب لها الطعام، فقالت إني صائمة، قال لا لك ولا عليك، وكان اليوم الذي يأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم السبت، قال لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. المسألة على صيام يوم السبت، أنت ترى هنا النهي عن صيام يوم السبت ثم بعد ذلك الرخصة فيه، هو أتى في الرخصة فيه بحديث جوارية قال صومي، لذلك أبو داود أخذ الحديث الأول. شوف أنت الآن كل اللفتة العلمية فيما فعل في ترتيب أبو داود، ترتيب أبي داود، أولا قال أتى بحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليه، ثم أتى بحديث جوارية تصومين غدا قالت لقى أيضا فأفطري. ما الحكمة في الترتيب الذي رتبه أبو داود هنا؟ ممتاز، لأن أبو داود قال هو منسوخ، فأدب المتقدم وأخر بإيش؟ بالمتأخر المبيح، فقال إذن هو منسوخ، الحديث منسوخ، لذلك أبو داود قال هذا حديث منسوخ، يعني هذا حكم منسوخ، ولذلك رتبه جعل الثاني حديث جواري. الكلام في مسألة صيام يوم السبت فقهيا المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول جماهير السلف والخلف، قالوا بجواز صيام يوم السبت منفردا مجتمعا غير ذلك ليس فيها ذمة شيء، واستدلوا على ذلك بحديث جوارية وضعفوا حديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفترض عليه. وبعض العلماء قالوا بحرمة صيام يوم السبت مطلقا إلا في فرض في قضاء أو نذر أو في صيام رمضان في قضاء أو نذر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. والذي أكد هذا النهي للتحريم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يرد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. قالوا هذا تأكيد على التحريم، أنه لابد يأخذ أي شيء يأكله حتى لا يصير صائما، قال إلا فيما افترض عليه. القول الثالث هو القول الذي أدين الله به، وهو بأن صيام يوم السبت، وهذا تتحد به الأدلة صراحة، صيام يوم السبت على نوعين أو على حالين. الحال الأولى أن يصومه منفردا إفرادا، الحالة الثانية أن يصومه مع غيره، أن يصومه إفرادا يحرم صيام يوم السبت إفرادا، وهذا الراجح الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت، والحديث صحيح إلا في الفرض، فله أن يصومه منفردا إن كان نذرا أو قضاء. الحالة الثانية أن يصومه مع غيره ليس انفرادا، فيجوز صومه مع غيره انفرادا نفلا، مع غيره لا انفرادا نفلا، يبقى انفرادا لا يجوز يحرم، ولو صامه لا يعقد هذا الصيام بل يأثم بذلك، إلا في حالة واحدة ألا وهي الفرض إلا فيما افترض عليه. حالة ثانية صيامه نفلا يجوز ولا يجوز، صيامه نفلا يجوز ولا يجوز، يجوز إن كان معه غيره، ولا يجوز إن كان منفردا، يجوز إن كان معه غيره لأدلة كثيرة جدا، لحديث الباب جويرية دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها صائمة يوم الجمعة فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. يبقى كأنه بلسان حال قال صومي غدا، وغد الجمعة إيش؟ ثلاثاء، صحيح؟ غد الجمعة إيش؟ السبت، فأمرها بصيام السبت، فدل ذلك على أنه يجوز أن تصومه مع غيره. والدلالة ذلك أيضا حديث أم سلمة أن أكثر أيام كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم السبت والحد والاثنين، وهذا قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أول ثلاث أيام من كل شهر وآخر ثلاث أيام من كل شهر، فكان في الأيام الأوائل التي يصومها في أول الشهر سبت حد اثنين، فإذا أكثر ما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم السبت والحد والاثنين، يبقى السبت كان يكون صائما. هنا التفصيل يجمع شتات الأدلة، وهذا ألمح إليه ابن القيم حتى لا يقال أننا مبتدع في القول مثلا. لما؟ لأننا وجدناه عند الفرض قال لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم، فلا تصوموا هذا عام منفردا ومقترنا، فلما جاءت الأدلة بلسان فعله ولسان قاله وأمره أنه يصام مع غيره، علمنا أن النهي ينصب على الانفراد، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، نهي منصب على الانفراد. والدلالة حديث جوارية صومي غدا، صام النبي صلى الله عليه وسلم سبت أحد اثنين وأقر بذلك، فيبقى إذن الحق بأن النهي هنا ينصب على الانفراد. طب في الانفراد قلنا في حالة واحدة يستطيع صوم السبت في الانفراد إن كان فرضا، والفرض قضاء أو ناس أو كان مع رمضان مثلا، فيكون الصيام صحيحا. وأما في النفل ليس له إلا حالة واحدة أن يصوم السبت نفلا مع غيره مقترنا، قال صومي غدا صام سبت أحد اثنين، فيبقى إذن هذه دلالة على الباب الثاني. والحالة الثانية هي أنه يصومه نفلا بشرط أن يكون مقترنا، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجل صحيح من الأقوال. أما من قال بالحرمة مطلقة قلنا أنت أغفلت أدلة، والحق أن الإنسان يصل إلى الحكم النهائي بجمع شتات الأدلة. فجمع شتات الأدلة أننا وجدنا أن الإنسان صام سبت وأحد واثنين، يبقى صامه مقترنا نفلا فصح صيام النفل مقترنا، ولم يصومه نفلا منفردا. قلنا إذا صام منفردا لا يجوز، لأن المسلم قال لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وأيضا من قال بأن المسألة على الكراهة، قلنا لو كانت على الكراهة لما كان التجديد في هذا النهي. الكراهة التي تقولون بها مخالف الأصل، أين الصارف الذي صرف من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا الصارف حديث جوارية. قلنا لا، ليس بصارف. ليش؟ لأن حالة حديث جوارية غير حالة الحديث، حيث قال ثم يوم السبت ثم وجدناه صام السبت مع غيره، لأنه قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فالاستثناء معيار العموم. يعني السبت لا يصام منفردا إلا فيما افترض عليكم، وإلا فجويرية لم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم أصوم فرض هذا أم لا. ولذلك بعضهم قال لا، نحن نقول بالإطلاق لا يجوز الصيام إلا في الفرض. ولما عرضناهم بحديث جوارية قالوا الذي يصوم الجمعة يجب عليه صيام السبت. عرفتم خرجوا كيف؟ لما بيقولوا السبت لا يصام لا نفلا ولا مقترنا ولا انفرادا ولا يصام فقط في الفرض. قلنا بحديث جوارية قالوا من صام الجمعة نفلا وجب عليه صيام السبت، فصار السبت إيش؟ واجبا. ما رأينا النفل يجر إليه إلى واجب، هم خلف التقصير العام، ما رأينا نفل يجر إلى وجوبا. وهذا اسمه يعني دوران للخروج. وإلا فالنظر الصحيح بعينين جميلتين نقول هذه حالة وهذه حال. حالة إفراد صيام يوم السبت لا تجوز إلا فيما افترض عليكم، لقول السلام لا تصوموا إلا فيما افترض عليكم. وحالة النفل يبقى لا يجوز إفرادا لكن يجوز مقترنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل جوارية، أو قل للأمر الجوارية بذلك. واختلف المسألة الثانية، هذا الراجح الصحيح أنه للسبت حالان، إذا صامه منفردا فلا يجوز إلا في الفرض، وإذا صامه نافلا لا يجوز إلا مقترنا بغيره. المسألة الثانية اختلفوا في التعليل لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، وهذا الاختلاف أوجب لهم اضطرابا أيضا. فاختلفوا فقالوا لأن هذه الأيام أيام عيد، يوم عيد عندهم، فيوم عيد عندهم لا يمسكون، فقالوا هذا يوم عيد، فالمخالفة أن يصوم هذا اليوم. قلنا هذا تعظيم له، كأنه تعظيم لهذا اليوم. قالوا لا، أن عدم أن الإسلام قال يوم عيدكم لا تجعلوه يوم إيه؟ يوم صيامكم، لذلك خالف في الصيام. وقالوا بل هو يوم كان تمسك فيه اليهود تعظمه، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام فيه. ويمكن هذا هو أقرب الأقوال أو أعدل الأقوال، وأراد بذلك المخالفة، إلا ثلاثة أراد بذلك المخالفة، وهذه أعدل الأقوال، لأن اليهود قالوا ما بال هذا الرجل ما رآنا على شيء إلا وقد خالفنا فيه، ما بال هذا الرجل ما رآنا على شيء إلا وقد خالفنا في هذا الشيء، فخالفهم في كل شيء. والأصل مخالفة أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبه بقوم فهو منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بالنعال فإنهم لا ينتعلون، لا يصلوا في نعالهم ولا يصلون في نعالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. فأصل الأمر على مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، وهذه تنتفي بأن يصوم السبت مع غيره، أن يصوم السبت مع غيره في هذا الباب. إذن ينتفي مسألة التعظيم إذا كان يصوم مع غيره، وأيضا يخالفهم إن صام لأنهم لا يصومون في هذا اليوم. هذا آخر ما يقال في باب صيام يوم السبت، نسأل الله التوفيق والتسديد. فصيام يوم السبت له حالان، في الفرض لا يجوز صوم السبت منفردا إذا كان فرضا، ولا يجوز صومه نفلا إلا إذا كان مقترنا. طيب الأول بس الأسئلة وبعدين أقصد الفوائد المستنبطة وبعدين نتكلم. الفائدة الأولى، الأصل في نهي التحريم، الفطر على أي شيء جائز، لقول سلم وإن لم يرد إلا رحاء عنب. استفصال أو استفسار المفتي عن حال المكلف لفعل مسلم صمتي غدا، صمتي أمس، صمين غدا، لا قال فأفطري. هذه فيها كما قلنا أن المفتي أن يستدرج ويستفصل من المستفتي. عدم العمل بالأحاديث الضعيفة، طبعا هذه مسألة خلافية، لكن أنا متكلم عن الحديث من وين هذه بقى؟ ممتاز، مسألة الأوزاعي. قال ما زلت كاتما له، وهنا الكتمان عدم العمل به الآن، ما زلت كاتما له حتى انتشر. والصحيح أن الحديث كما قلنا لا اضطراب فيه وتتوافق فيه الأدلة. هذا نكون انتهينا من الكلام على سامي السبت، وهو قد أوجب إيش؟ أوجب إزعاجا لكثير من الطلبة، لكن هذا هو التفصيل له. تفضل. هذا أمر آخر، هذا أمر آخر دعه سيأتي، الباب اللي جاي هو اللي سيأتي. لأن احنا قلنا أن مسألة الجمعة أيضا قال بعض العلماء إلا أن تكون إيه؟ عادة. وقلنا حديث جوهرية يخالف ذلك، لكنهم قول الأئمة أربعة قالوا إلا أن تكون عادة، فصوم يوم وترك يوم هذا عادة، هذا عادة. ها؟ ورد نص عادة استثناء، لكن أنا سنبين إن شاء الله أن في هذا الباب على التغليب ليس على التحقيق في الكل. مخالفة أهل الكتاب، مش سنية أو استحباب مخالفة أهل الكتاب، هذه الفائدة الخامسة. استحباب، هي مخالفة أهل الكتاب متنوعة على الاستحباب وعلى الوجوب، وإن كان الأصل كما قلنا يبقى يقال مشروعية مخالفة أهل الكتاب، وتأتي بقى القرائن تثبت استحبابا أم وجوبا.